إذا نؤمن بهذا الحب. السؤال هل هو حسي أو معنوي؟ حسي لا شك، له آنية، لمائه طعم وشم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.